يا حليف الضراكي شريك تروح براكي أنا قلبي باراكي وما بينفع براكي وما بانوا عاد الناس لبانا صحر جمال خدوده ويمشى لعيب سبانا يا الله حبيبتك عبادوها وسكنوها البراني يا الله ريلة تاني العودة العودة تاني يا من ريلة تاني العودة يا قلبي لعيوك فرقيتك ويه يعني كريوك يا الله ثاني أدود عودة العودة ثاني يا الله ثاني دايما فكري تاهي حبايب لا اوحشونا يا الله ريلة تاني عودة العودة تاني يا الله ريلة